نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ محمد. نعم. حفظكم الله. هذه الأخت السائلة معنا على الخط تذكر بأن أحد أقاربها يريد أن يستقدم عمالة ثم يأخذ منهم نصف الربح يشترط عليهم ويجعلهم يعملون ويتكفل لهم بالسكن والإعاشة، هل يجوز له ذلك؟ الواجب على الإنسان في هذه الدولة أن يتمشى على أنظمتها التي ليس فيها معصية لله ورسوله، والنظام يمنع مثل هذا العمل. فهذا العمل لو فتح لم تلأت البلاد من العمال، لأن كل واحد يمكنه أن يجلب الآلاف من الناس ويجعلهم يعملون وله نصف أجرتهم. لذلك نرى أن هذا ممنوع لمخالفته النظام، ولأنه يفتح بابا شاقا على الناس.